القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك ويتجدد معك اللقاء. الحب هو إحساس جميل ينعكس عليك في راحة البال والضمير وصفاء النفس وحسن الظن والثقة وحسن العلاقات مع الآخرين، فاستمتعي بالحب مع كل هذه الإيجابيات. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجرى عليك يا حبيبي اقول لك حقك عليا. هو ده الحب الحقيقي، هو ده، ايوه ده هو ده الحب الحقيقي، الحب الحقيقي. اسعد معكم اليوم هالة سالم. بيعلمنا نسامح بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما دايما اللي جاي. عزيزتي المستمعة، ونبدأ معك اللقاء بنشرة أخبار المرأة. المجلس القومي للمرأة يواصل حملة صوتك لمصر بكرة، والتي أطلقها لتوعية المرأة بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، وتستمر جولات هذه الحملة في جميع محافظات مصر. رسالة سلام للعالم مستمرة في جنوب مصر، ومحافظة أسوان تستقبل ضيوف الدورة الثانية لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وهذه الدورة مهداة إلى المجاهدة الجزائرية جميلة بوحريد التي تزور مصر وأسوان لأول مرة. وانتهت نشرتنا اليوم، والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي كتبها فتحي عبد الله وأخرجها هاني الهواري. ايه ده كله؟ سيب الموبايل يا احمد. 20 مكالمة فائتة؟ ايوه فائتة، ما ردتش عليها، فيها ايه دي؟ وستة كلمني شكرا. طب ادفع انا ليه؟ وتلاتة بليز كول مي يتكلموا هم، وتمانية ميز دي كول. ايه ده كل ده النهاردة في 5 ساعات؟ عندك اي اعتراض؟ ما احنا قلنا نخفف يا اميمه. انت يعني شايفني برد عليهم؟ لا، ما انت بقالك شعبيه كبيره قوي في التواصل الاجتماعي. مش قوي كده. ده انا فين وفين لما تجيني مزد كل واحده؟ لانك مش فاضي. انا بقى بتسلى، بس برضو بالخفيه، شويه شويه يا اميمه. وبعدين هنرجع تاني تديني الدرس اللي هو؟ لا خلاص، انا عارفك مديه جزء من وقتك لمشروع تاهيل الفتيات في الجمعيه. خلاص هات الموبايل. اهو الموبايل سالما غانما يا حياتي. المشروع حقق نجاح يا ابو دنيا. اكيد طبعا، ده المتوقع. اميمه جالها متطوعات متخصصات. متخصصات؟ ايوه، شيف ممتازه، واستاذ التدبير منزلي هايل، واستاذ التفصيل عال. ده شيء كويس خالص. طبعا خلي اميمه تفرح، كان نفسها تشتغل وهي مسكت مشروع ناجح. بس المشروع بقى هيكلف الجمعيه كتير قوي يا ابو دنيا. هو مش فيه تبرعات؟ بتروح على الاعانات. المشروع محتاج تمويل. افتحي له باب التبرع وانا اول واحد. تبرع ايه اللي بيقولوا عليه ده؟ المشروع ده محتاج حد يموله. راعي يعني؟ ايوه، حد يرعاه يعني. بسيط، اعملوا اعلان بقى. اعلان ايه بس يا احمد؟ احنا لسه هنصرف على اعلانات. مش صرف يا اميمه، اعلان مجاني، دعوه من خلال برنامج تلفزيوني. يبقى انت تكلمها. نعم، اكلم مين؟ اميره بنتك، ما هي مذيعه وعندها برنامج. يا سلام، وهي اميره بنتي لوحدي انا يا اميمه؟ خلاص نكلمها احنا الاثنين. شفت؟ شفت بقى لما العيلة كلها بتتعاون يا ابو دنيا؟ الحقيقة أميرة أحمد مرزوق قامت بدور هايل، ثلاث مرات تتكلم عن المشروع، ده غير لما استضافتك انت يا وفاء. شفت؟ اتنين من رجال الأعمال اتصلوا وحيمولوا المشروع. بس ايه رأيك بقى فيها؟ نص نص. ايه؟ انا صريح ما عجبتنيش. ايه؟ انا برضو تقول علي ان انا ما عجبتكش كده يا عبد الغفور؟ قلتلك نص نص مش قوي يعني. انا كنت عايز مراتي حبيبتي تبقى سرقة الكاميرا. سرقة الكاميرا؟ واكلاها. بس بصراحة وبدون مجاملة كنت حلوة. قمر. مصر تحارب الإرهاب ورجال الجيش والشرطة يبذلون جهودا وتضحيات كبيرة لمواجهة الإرهاب. ومصر لا تحارب الإرهاب فقط في شمال سيناء، ولكن هناك جهود كبيرة في كافة أنحاء الوطن للقضاء على هذه الظاهرة، والتوعية مهمة في هذه اللحظة، ولمواجهة أوجه الإرهاب المختلفة وتوعية الشباب بمخاطرها تقيم وزارة الشباب والرياضة سلسلة ندوات بعنوان التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والعربي. مزيد من المعلومات عن هذه الندوات في هذا اللقاء. الأستاذ السيد عبد المنعم مدير إدارة التطوع بوزارة الشباب والرياضة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. أستاذ سيد، ندوات يعني بتقيمها إدارة التطوع بوزارة الشباب والرياضة، ومن ضمنها ندوات التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والعربي، بداية الهدف منها إيه؟ إيضاح الصورة للشباب، التحديات التي تواجهنا على الحدود وأرواح شبابنا الشهداء التي قدمتها مصر لاستعادة أراضيها في حرب 67 و 73، التصدي لحروب الجيل الرابع اللي احنا فيها دلوقتي، ومجابهة الحروب الإلكترونية التي تعصف بعقول الشباب، التوعية بأهمية الموقع الاستراتيجي لمصر في منطقة الشرق الأوسط وأطماع الغرب فيها، حس الشباب على الحفاظ على مكتسبات الحروب اللي احنا التي خدتها مصر، فضلا عن توجيه الشباب نحو الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه. عدد الشباب المستهدف من هذه الدورة؟ العدد الشباب المستهدف 200 شاب في كل محافظة، العدد 27 محافظة. اختياركم بيكون على أساس ايه؟ لا، مفتاح الشباب في بننفذها برضك في مراكز الشباب من سن 18 سنة ل 35 سنة. المحاضرين بنجيب خبرة من أكاديمية نصر العسكرية بيتكلموا معاهم في الحاجات اللي احنا ذكرناها. أهمية إيصال المعلومة الصحيحة لشبابنا وهي الخاصة بالأمن القومي، وأيضا يعني الوقوف أمام أي ادعاءات خاطئة حول ذلك، من خلال يعني معرفتهم إزاي فلتر المعلومة، إزاي يعرف مصدر المعلومة، وبالتالي بيكون الهدف منها إيه؟ الهدف منها ان احنا نوصل المعلومه الصحيحه للشباب من خلال ناس يعني خبراء متخصصين في هذا المجال يديهم في الموضوع، لواءات في اكاديميه نصر العسكريه في القوات المسلحه هم اللي بينقلوا الصوره لشبابنا بكده. وجود هذه الندوات بصورة موسعة على 27 محافظة واستهداف الشباب منها، وأيضا الشاب يعني يكون شغوف لمعرفة المعلومة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي قدامه مفتوحة، هل بتكونوا حريصين على أنه يعني يعرف إزاي المعلومة الصحيحة من المعلومة الخطأ؟ طبعا احنا بيبقى فيه حوار مفتوح بعد اللقاء مع السيادات اللواءات اللي بيشرفونا المحاضرين، بيبقى في لقاء مفتوح مع الشباب، لازم المحاضر يبقى يجاوب على اسئله الشباب، الناس الحاجات اللي موجوده في نفوس الشباب وفي قلوبهم عاوزين يستفسروا عنها، عايزين الحاجات المغيبه عنهم مش عارفينها، الحاجات اللي بيسمعوها على الفيس على الواتس على الاجهزه الالكترونيه كلها، المحاضر بيجاوب عليها مش ايه الصح ايه الغلط. أيضا أفراد المجتمع هم يعني بيكونوا بالمشاركة مع الأمن، بيكون هم العين التي ترصد أحيانا

حبيبي حاجة الناس احنا ما ناخدهاش. لازم ازرع فيه ده من وهو صغير. اللي حب اخواتك لازم تحب اخواتك، لازم تحب زميلك في المدرسه وانت تحب زميلتك في المدرسه. يمكن في العكس، بتلاقي صور، تلاقي الام بتقول له لو زميلك عمل لك كذا يا حبيبي اضربه، لو اللي يضربك اضربه، اللي يعمل لك كذا تعمل كذا. تلاقي ممكن الام تعلم سلوك سلبي. لا يعني لا هي لا ما بتبقاش حاطه في دماغها ان هي بتعلم او بتربي تربيه خطا. انت بتعلمي فين اللي بتعلميه او ايه اللي بتعلميه لابنك؟ احنا عايزين نقول القيمه، اين القيمه من اللي انت بتمدحيه وانت بتعلمي ابنك؟ لا ده بالعكس، ده حتى الطفل وهو صغير، لا في اطفال كده سنتين ونص ثلاثه ممكن يجي على كبير يقوم ضربه او يشتمه ده بيحصل طبعا. الاهالي كل الكلام حتى في المواصلات العامه وغيره في الشارع كده. طبعا الاهالي وخاصه الغير مثقف منهم او على ثقافه معينه، مش هقول عاليه، معينه، ممكن يقول ده عيل مش فاهم حاجه ولسه صغير او هيطلع راجل يعني بياخد حقه بدراعه لما يضرب حد كبير. على فكره المبادئ دي كلها غلط. طفل ذكي جدا في السن ده، والطفل عنده جزئيه رفيق الخيالي اللي هو بيعرف ازاي يشغل الخيال بتاعه ويبني عليه مواضيع من وهو صغير كده. فلا احنا ما نقولش ده طفل، ده عيل، ده مش عارف، ده بتاع، لا ده لازم انهاء عن ده. مش هضربه، هضربه يعني بس خبطه بسيطه كده على ايده من فوق، لا كده عيب، لا ما تقولش كده، لا ده عمه، لا ده بابا، لا ده اخوك. لان انت النهارده بتعلمه القيمه اللي انت يعني ما بتزرعهاش فيه النهارده، وبتقوله لا اصل انت ما تضرب كده انت راجل، ما انت ما هتكبر هو هيتجرأ عليك. بالظبط، ما زرعتش فيه هذه القيمه، ما زرعتش فيه ده من هو صغير. لو ما زرعتوش مش هتجنيه بعد كده. بس توقير الكبير، توقير الكبير، احترام الكبير وتوقيره. ممكن يجي على امه او على خالته ام ضرب بالقلم كده على وشها او شدت شعرها، يعمل ايه؟ يضحك ويقول ايه ده، بصي دي مش عارف شقي، احنا هنا بقى بننهى بس بالادب وبالملاطفه وبالمدعبه وكده، عيب وهزعل منك، طب خلاص في عقاب، يلا خش على اوضتك، يلا في بانش، يلا هقفل عليك الاوضه، ما حدش هيتكلم معاك. هيبقى في عقاب بسيط هيتناسب مع السن الصغير، ولكن ما سيبوش. ايضا احترام الوقت وغيره، يعني القيم دي كل حتى تقول لك ايه يعني ما اتاخر، ايه اللي حصل يعني، ايه اللي الدنيا حصل فيها ايه يعني، هنعمل لازم إيه؟ ما الاطفال بيتابعوا ده، بيشوفوا الصور دي، بنشوف بقى نتائجه لما بيكبروا. ما بيحترمش الوقت، ما بيحترمش الكبير، ما بيحترمش غيره. لازم يطلع بيحترم والده ووالدته، ده اهم حاجه، يعرف كده ان والده ووالدته دول خط احمر، تمام، ما حدش يجي ما حد يتكلم عليهم بكلمه واحده ولو بهزار. وعايزين نقول لكل ام وكل اب، انت هتزرع ايه وحابب تجني ايه؟ بالظبط، اللي هتزرعه هو اللي هتجنيه، هتلاقيه. بالظبط كده. عزيزتي المستمعة، الاتيكيت هو النظام والطريقة الصحيحة للجلوس ولتناول الطعام وأيضا الدعوة إليه. عبلة إبراهيم في اللقاء التالي تقدم لك اتيكيت دعوة على العشاء. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، وأرحب بضيفتي السيدة ميرفا كوجوك، خبير البروتوكول والإتيكيت. وتساؤل اليوم الحقيقة عن دعوة على العشاء، كيفية اتباع الطرق السليمة والإتيكيت في هذه الدعوة. أنا عايز أقيم عشاء، أول حاجة أراعيها التناسق والهارموني بين المدعوين. أيوة، يعني ما يكونش أنا علي عشاء لفلان وعشاء العلان وبعدين أجمع ده على ده وهم ما يعرفوش بعض وما هم مش في مجال واحد وما فيش اهتمام واحد. أيوة، وبالتالي أبقى أنا يعني منظري أن أنا بخلص يعني اللي علي وخلاص. وطبعا أراعي أن أنا إذا دعيت زوج وزوجته، يعني الأزواج، ما جيش أدعي واحد تاني يكون زوج من غير زوجته. أيوة، مدام أنا عملت العشاء لكابلز يعني زوج وزوجة، يبقى كل المدعوين زوج وزوجة، إلا إذا كان هناك واحدة مش متجوزة، معلش دي ممكن أدعوها لو هي بالذات حفل رسمي ولها مكان يعني ما أقدرش أتجاهله. أيه، فيبقى في الحالة دي من حق إن أنا أدعو السيدة المطلقة أو الغير متزوجة للحفل اللي أنا بأقيمه لناس مهتمين بموضوع معين. أيوة، الدعوة يجب أن ترسل إلى المدعوين قبلها على الأقل بأسبوعين علشان أضمن إن هم عندهم الوقت إن هم ييجوا. المدعو إذا كان مش هيقدر ييجي يبقى واجب عليه إنه يعتذر قبلها بأسبوع أو عشرة أيام عشان يعطيني فرصة إنه أرسل الدعوة لشخص آخر، مش في آخر لحظة يقوم المدعو الأخير يفهم إن هو جاي كمالة عدد بدل اللي مجاش. إذا اعتذرت عن الحضور ما أقدرش أرجع أقول لا أنا جاي، في حضور الدعوة بقى، أولا لو أنا هاخد هدية، لو الدعوة ودية بين الأهل والأصحاب ممكن أخد الهدية معاي. دي يعني هاخد بقى الحاجة اللي تناسب الموضوع اللي احنا مدعوين عليه أو تناسب أهل البيت محتاجتهم. احيانا يعني البعض بيتحرج انه يكلم مثلا صاحب الدعوه يقول له اجيب ايه، انت محتاج ايه، هل هناك هديه محايده ممكن دي ناخدها لاي حد احنا رايحين ودي محايده ومطلوبه دايما؟ هي طبعا الورود والحلوة هي اللي بتريح الواحد انه هو يعني مش هيدور كتير. متلقي الهدية بقى لما يعني بيفتح الهدايا، لما بتيجي العزومة تبدأ، واجب علي انا كصاحبة الدعوة اني افتح الهدية واشكر اللي هداني قدام الاخرين، الا اذا لقيت انه في البعض ما جابوش هدايا وحيبقى تصرفي ده بيحرجهم، ان انا كاني بقول لهم انتوا ما جبتوش، يبقى في الحاله دي بسيب الهديه مغلقه واشكر الهادي على انفراد يعني إن على الهديه اللي جابها، وبأشكره يعني اقول له ان بعد كده انا فتحتها وعرفت اللي فيها وانا كنت فعلا محتاج لده وهو ده بالظبط اللي انا كنت عايزه. يعني كلمات الثناء والشكر دي مهمه جدا، دي لابد دي لابد منها. انا بقى انا رايح الدعوه اراعي في مظهري ان انا اكون لابس الملبس اللي يليق بالدعوه، يعني ما اكونش رايح عشاء في ناس رسميين واروح بقميص وبنطلون او اروح ببدله فاتحه اذا كان عشاء. فالحد الادنى في العزايم سواء وديه او مش وديه في عشاء، ما دام عشاء قاعد على القاعد، اني يا رجل اكون لابس بدله غامقه وحذاء غامق، وان السيده تكون لابسه الزي المناسب لهذه المناسبه. ما دام عشاء يبقى انا لابسه فستان او طيار او بدله شيك. ما روحش ابدا قبل الميعاد. انا ساعات اوصل قبل الميعاد لاني بخاف من المواصلات، استنى تحت لما الساعه تبقى 8 اللي هو الموعد المحدد او 8 ونص زي ما بيتحدد لي بالتليفون او في كارت الدعوه. اصل في الموعد عشان ما سببش ربكه للداعين. صاحب الدعوة بقى لما قعد على الباب ربع ساعة واستنى المدعوين اللي مش مفروض يتأخروا عن ربع ساعة، يخش بقى يكلم بقى زوجته اللي هي كانت جوه في القاعة، أو يكلم الرأس الكبيرة، يا فلانة هانم أقدم لحضرتك اللي دخلت دلوقتي أو اللي دخل دلوقتي فلان. أبقى أنا ذكرت اسم الكبير مقاما الأول وأنا بقدم له اللي داخل على طول. لو كان الداخل بقى هو الكبير المقام، يبقى طبعا واجب على الموجودين ان هم يقفوا ويعرفوا نفسهم على طول. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة استفدتي وسعدتي بكل ما قدم لك في هذه الحلقة. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وساعدت معك وبك هيلا سالم.